العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب نية الوضوء، وبدني كالعلم بسنية الوتر. فيشمل العمل عمل غير المكلف، لأن الفقه يبحث عن أفعال غير المكلف، فالعلم بها من الفقه لأنه يمنع من المحرمات كالزنا وشرب الخمر ويمار بالطاعات. عندما قال هنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أراد المصنف أن يقف عند كل لفظة ويتحدث عن فائدة ذكرها، لأن الأوصاف لا تطلق جزافا. إذا قال الشرعية فلا بد من الفوائد، لماذا ذكر الشرعية؟ وعندما قال العملية لابد أن يتحدث عن فائدة هذا الوصف، وعندما قال مكتسب لابد أن يتحدث عند هذا الوصف. ووصل الآن إلى ما تحت قوله العملية، فقال العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي. كيفية يعني الكيفية، كثيرا ما كان الناس يصفون الكيفية بأنها الحال، لأن الكيفية عندنا احنا هي الحال، الكيفية التي جاء بها زيدون، الكيفية التي قام بها عمرون، باش من كيفية خرجت من ثم، يعني الحال التي خرجت منها. بينما الكيفية كيف مقولة الكيف في الاصطلاح ديال الفلاسفة والمناطقة يطلق على كل ما يرد على البدن وعلى العقل، تسمى الكيف. لذلك فالإيمان من مقولات الكيف، من مقولات الكيف، ولذلك يقال لا يكلف به، لأن وإنما يكلف بأسبابه، لأن الكيف فيه نوعان، الكيف الذي تحصله بالعلم، وهذا ما يريده كتاب الله تعالى منا، تأمرنا بالنظر وأمرنا بالبحث، فيريد منا أن نكتسب كيفا قلبيا، كيفية قلبية بالدليل والبرهان. مثلا إذا قلت نقول لك فلان صالح، هذا ادعاء، أقول زيد صالح، دابا هذا ادعاء، أنت ما غاديش تعتقد بأنه صالح، الآن ما غاديش تعتقد بأنه صالح. لماذا تعتقد بأنه صالح؟ لأن إدراك صلاحه في كيف القلب كيفية، والكيفية تعتمد على الدلائل والبرهان. ولكي يترسخ في قلبك أن زيدا صالح خصني أجيب لك البراهين والأدلة، وكلما زدت البراهين والأدلة على عقلك انفتح قلبك لاعتقاد ذلك. وهذا ما يريده القرآن بإيقاظ العقول، أن لا نقتصر على الكلام، ماشي غير تقول لي أنت فلان صالح ونقول لك عنك الحق، لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، بل خصك تقلب حتى ينفتح قلبك لذلك الكيفي ويترسخ في عقلك بالأدلة. أبقى نجيب لك الأدلة، نجيب لك الأدلة، نجيب لك الأدلة، نجيب لك الأدلة، نجيب لك الأدلة، والبراهين أدلة، والبراهين أدلة القطعية الضنية الخضعية، حتى تقول فهي لا عمل. وقد يكون دليل واحد يكفي، وربما لا يكفي 100 دليل إذا كان هذه الأدلة لا تلتقي إلى درجة القطع. لذلك مقولة الكيف باش نعتقد مثلا بأن الصلاة، بأن الوضوء، بأن النية في الوضوء واجبة، ولا ندخل النية ديال الوجوب، لأن هي محل الأحكام، هي محل الحكم، باش ننوي نتوضا هاد النية ديال الوضوء. ما من إنسان يقدم على شيء هو ويريده، لأن الفرق بين النية التي هي محل الحكم وبين النية التي معناها الإرادة، لأن ملكي مشي في السباح لش نوصل وجهي أنا قاعد ما أحفظ مثلا ما كان شو واحد مثلا ما تيصل إيش قاعد والله أحفظ ثاني ما أعرف إيش كان صدي ولا ما كان صدي. والمهم إذا إنسان ذهب إلى بشر وهو في العقل ما كان يتضر مشى ولم يذهب إلى ذلك المال يغسل بجوله وهو ينوي، لأن القصد يسبق الفعل، مش غير مشي يتضر بلا ما يبغي يكون مثلا يستعمل بدون إرادة، ولكن ماشي هذا هو محل إيش يقول له كيف. الكيف هو شيء مترتب عليه حكم تعتقده في النية، هذا هو المقولة الكيف، بما أن تعتقد بأن النية في الوضوء واجبة. أنا أقول لك مثلا النية في الوضوء واجبة، لما واجبة؟ وأنا أقول لك نجيب لك الأدلة، نجيب لك مثلا الأدلة دليلهم الثاني الثالث في الوضوء واجبة، النية في الوضوء واجبة، ما عندي مالك. هذا هو سبب أن الإنسان إذا سمع الشيء لا يجوز له أن يسمعه فقط، بل عليه أن يبحث عنه حتى يصير من مقولة الكلمة، أي أن يترسخ في ذهنه. الله تعالى ما كلفنا بالإيمان، ما قالناش خصكم تجيبوا الإيمان وتديروا في قلوبكم، ما يمكنش، لأن الإيمان لا يأتي إلا من الله. ولكن بدنا كلفنا، غلفنا بالأسباب التي تفضي بنا إلى الإيمان، الأسباب التي تفضي بنا التذكر، الاعتبار، عمل الدليل، عمل العقل، عمل الحجة، قراءة القرآن، مراجعة نفسه، مراجعة نبوته، مراجعة صحة قوله، مراجعة صحة أنه نبي، مراجعة كذا. هذه الأمور هي التي كلفنا بها، ومنها نتوصل ونصل إلى ماذا؟ إلى الإيمان. ولذلك يقول العلماء إذا كلفت بشيء ولم تستطعه فقد كلفت بأسباب تحصيله. إذا كنت مكلفا بفعل ولا تستطيعه فأنت مكلف بأسباب تحصيله. بس احنا اليوم مكلفين بالجهاد في سبيل الله لقتال الكفار الذين يدنسون قصدنا، ما قادرينش، ما خصناش نجلسوا، خصنا نقلبوا على الأسباب التي تؤصل الجيل الثاني ولا الجيل الثالث لهذه الغاية. هذا هو فرضنا في هذه الساعة. إذا كلفت بشيء ولم تستطعه فقد كلفت بأسبابه. سواء تبين مثلا كلف الله تعالى مش عارف شي حاجة قال لك أنا ما نقدرش عليه، إذا فقد كلفت بأسباب الطلب. إذا فإذا قلنا بأن المقصود بالعمل هنا هو الكيفية، كيفية عمل قلبي، فما هي الكيفية؟ الكيفية منها ما هو عادي، هو أن تقصد إلى الشيء، هذا ما كاينش في الدنيا شي واحد يمشي للسوق بلا ما يقصدوا، وما كاينش شي واحد مثلا اللي غيمشي يسعن شي واحد مثلا ولا يمشي يهز شي كتاب ولا شي حاجة ولا هو يقصده، لأن الإرادة تسبق العمل، ماشي هذا هو المقصود. المقصود بالكيفية هي التي تأتيك من الخبر وتريد أن تحقق ثبوتها وثبوتها، هذه كيفية تحصل في القلب وكنت تحتاج إلى البراهين كما ذكرنا. قال إن الفقه يدرس العمل، العمل المتعلق بعمل القلب، الكيفية التي يعمل بها القلب، كمثل العلم، هو هذا بشتيه، كالعلم بوجوب النية في الوضوء. وهذا العلم بوجوب النية في الوضوء واش هو مكتسب؟ قدمت الوقت ما بغيت تتعلم بأن الوضوء واجب في الوضوء تتعلمه؟ لا، لا تستطيع أن تعلم بوجوب النية في الوضوء إلا بالأدلة، وهذه الأدلة كلما كثرت زاد علمك، بناء على أن العلم يتفاوت. البعض يقول العلم يتفاوت، والبعض يقول العلم لا يتفاوت. إذا قلنا العلم يتفاوت أي أنه يزداد قوة كلما زادت الأدلة، فعلم الذي عنده 100 دليل على وجوب النية في الوضوء ليس مثل العلم اللي عنده 5 أدلة ولا 6، لأن علم هذا دون علم هذا، بناء على أن العلم يتفاوت. وقيل العلم لا يتفاوت لأن غاية العلم التصديق، فما زاد على ذلك فهو حينئذ إنما هو متعلق العلم وليس العلم. الذي ازداد فيه فلان عن فلان هو متعلق العلم وليس العلم. ولكن لو رجعنا إلى أنفسنا وعرفنا مثلا أن بعض الأشياء تتفاوت عندنا في العلم بها، أو في مثلا في حاجة تشتها وزرتها سميتو كتزاد عندك العلم بوجودها، حاجة اللي شتها واحد المرة نتيق قد تخليك فيها الوسواس، ما عرفتو شتها واحد المرة. إذا هنا يقدر يكون عندك العلم بسميتو، ولكن هل هو مثل العلم الذي حصل بكثرة التكرار والأدلة؟ لا. ولذلك يتفاوت أهل العلم بقدر ما رسخ في نفوسهم بالأدلة، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، بوجوب النية في الوضوء. هل النية تجب في الوضوء أو لا تجب؟ نعم، هل تجب بالإجماع أو بغير الإجماع؟ نعم، يعني جميع العلماء قالوا بأن الوضوء تجب فيه النية، لم يقولوا ذلك. الحنفية لا يشترطون النية في الوضوء، فلو غسل تبردا أو تنظفا جاز له أن يتوضأ بذلك الوضوء. اختلفوا اختلافا في باب القياس في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن الوضوء تجب فيه النية كالتيمم، ومنهم من قال بأنه لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء على التيمم، لأنه من قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف لأنه من قياس الدلالة، لأن كل قياس في باب قياس عبادة على عبادة فهو ضعيف. زيد على من رحم ركبه إنما الأعمال بالنية. على الخصوص. خصوص ليس عاما، لأن كثيرا من الأعمال لا تفتقر إلى النية. ولما دخل الخصوص في ذلك قالوا بأن مما خص من عموم الأعمال الوضوء، لأنه وسيلة، والوسيلة لا تفتقر إلى النية، الوسيلة لا تفتقر عندهم إلى النية. نعم، كرد الغصب ورد الودائع وإخراج الدين وما شابه ذلك، هذا يحتاج يفتقر إلى النية بدليل النيابة. العمل المقصود بالتوبة. نعم، العمل المقصود بالتوبة. لا، ليس كل عمل مقصود منه التواب، بعض العمل مقصود منه التواب، وبعض العمل مقصود منه رفع الدم، رفع المعصية أو رفع الإثم أو فرغ الدماء. إذا ما من عمل مقصود منه التواب لا بد منه. هذا ليس عمل عندنا من عام، عند المالكية نعم، ولكن عند الحنفية لا. نعم، أجل بالدم. نعم، زيد وبدني كالعلم بسنية الوتر، هذا في اسم علم، أي أن هذا الفقه متعلقه أيضا القلب. العلم بسنية الوتر ليس بدنيا، بل هو أيضا قلبي كالعلم بسنية الوتر. والعلم من بدني، وليس هو هنا بدني، قالوا العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء، وبدني كالعلم بسنية الوتر. هذا بدني ولا كالعلم، أنا عندي كالعلم العلم، والعلم مش بدني، العلم مش بدني، هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي، مش كل ما قلت في الأوراق غادي نسلم ولا نسلم. إذا كان لا يجري على القواعد احنا غادي نقبلوه، هذا الشيء كما كان يقول كسنية ها؟ احنا يقول كسنية غادي نشوفه دابا، هذا يكون نقوى غير من هنا، إذا ما كانش هنا قلبوا عليه بلاصة أخرى. المهم أن هذا الشيء فيه نظر، لأنه قال كالعلم، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبنا وغيره كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، هذا الشيء لذلك، وأن الوتر مندوب. قوله بصفة عملين أي النسب التي متعلقها عمل، أي معمول القلبين وغلف العمل هو المحكوم عليه، ومتعلق النسبة كالوجوب التي هي الحكم هنا صفة. فقولنا مثلا، قولنا النية في الوضوء واجبة، المحكوم عليه فيه هو النية التي هي عمل قلبي والمحكوم به الوجوب، والحكم ثبوت الوجوب للنية، ومتعلقه الذي هو الوجوب وصف النية، وكذا قول في قولنا الوتر مندوب، فالحكم فيه هو ثبوت الندبية للوتر، ومتعلقه الندبية التي هي صفة الوتر الذي هو عمل قلبي غير قلبي، والفقه العلم بذلك الحكم أي إدراكه المسمى تطبيقا. فالفقه في المثالين مذكورا إدراك ثبوت الوجوب للنية، وإدراك ثبوت الندبية للوتر. ثم إن كون، نعم هذا واضح، أي أن الوصف إذا كان متعلقه القلب سمي قلبيا، وإذا كان متعلقه شيئا خارجيا سمي بدنيا. فالعلم بسنية كما قال هنا، العلم بسنية الوتر، فسنية الوتر هنا متعلقة بماذا؟ بالوتر. والنية متعلقة بماذا؟ بالقلب. هذا هو الطريقة التي فصل بها بين الموضوعين، وإن كان كلمة العلم على كل حال هي عمل قلبي، أنا شيخ أصلا قلبي على كل حال، يعني أنا التفريق فقط بحسب المحكوم عليه. فإن حكمنا على القلبي سمي عمل قلبيا، وإن حكمنا على شيء خارجي سمي بدنيا. مفهوم؟ شنو الخارجي؟ كالوتر، كالظهر، كالعصر، هذا خارجي ولا قلبي؟ خارجي. فإذا قلنا بوجوب الظهر المحكوم عليه هنا هو الظهر، والظهر أمر خارجيون، هذا معنى أنه بدني. فيشمل العمل عمل غير المكلف، قوله مذكرش هنا المكلف، قال العمل وسكت ولم يقيده، فيشمل العمل عمل غير المكلف، بمعنى أن الفقيه هل يدرس أيضا فقط عمل المكلفين، أو يدرس عمل الناس مكلفين وغير مكلفين؟ يقول لا، يدرس عمل المكلفين، وهذا من باب أولى، أنهم مكلفون بالشرع ويدرس عمل غير المكلف وهو الصبي والمجنون والمكره والملزأ والمضطر إلى آخره، وكذلك النائم والسهي في بعض الصور، لأن هذا في واقع الأمر فيه ما هو غير مكلف إطلاقا أو فيه ما هو مكلف مع وجود المانع وجود العارض أو المانع إلى آخره. من أي جهة يتعلق الفقه بعمل غير المكلف؟ قال: الفقه يبحث عن أفعال غير المكلف فالعلم بها من التفقه، فالعلم بها من الفقه. العلم بأفعال غير المكلف، أن نعلم أن أفعال غير المكلف يتعلق به الفقه أيضا. لماذا؟ لأنه يمنع، هو يمنع غير المكلف من المحرمات كالزنا وشرب الخمر، وغير المكلف يؤمر بالطاعة، وكل ما يمكن أن يسمى حراما أو يسمى أمرا فإنه يسمى فقها. إذا كان هذا الصبي نحرم عليه شرب الخمر ونربيه على ذلك ونحرم عليه الزنا، وإن كان هذا في واقع لا يسمى زنا لأن الزنا يجب أن يكون من مطيق بالغ إلى آخره، ويؤمر بالطاعة لأن الزنا لو كان زنا حقيقيا لترتب عليه الجن، ولكنه لا يسمى زنا إلا لغة، أن الصبي لا يسمى فعله زنا لأن من شرطه أن يكون مكلفا، والحد إنما يتبع التكليف. فالصبي إذا زنا نجلده؟ لا نجلده لأنه غير مكلف، الحدود تتوقف على التكليف فقط في باب التكليف وليس في باب الوضع. أما في أحكام الوضع وهو ما بحال مثلا السرقة ولا ما شابه ذلك فإنه يلحقه ما يلحق غيره، لأنه يمنع من المحرمات، يمنع أي المكلف من المحرمات كالزنا والسرقة، ويؤمر بالطاعات، أي يؤمر الصبي بالطاعات على قدر المستطاع. فيقال امروهم 70 واضربوهم 10 إلى آخره، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، لكنه أمر بالطاعة، فهذا هو وجود تفقه في أحكامه، وهو يدخل تحت النظر والفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم، عن الصبيان وعن ما يجب عليهم وما يجب أن يفعل بهم، فهذا من الفقه. وإلا ما كان بسم يتحدث عن موضوع ليس تدخل تحت التكليف. يشمل العمل عمل غير مكلف، لأن الفقه يبحث عن أفعال غير مكلف، العلم بأن عن أفعال المكلف هنا وبما ذكره أسميته بما ذكره على سبيل أنه موضع الشك، ولذلك أورده دون أن يريد غيره. فكل هذا الشيء سهل بدل ما تعرف إيش كان سقط ولا ما كان سقط، سترجع إلى أرجع غير لهذا الشيء ويطلقه. وربما ذكره هنا لأنه محل اختلاف. ما عم ده إنه موضع الشك. وش هذا الآيت فيه؟ ربما يكون ها؟ إيه آيت فيه؟ أحكانيت هذا سواء آيت البيت كانت ما؟ الجزء الأول من آية البينات الشرعية المأخوذة من الشرع العملية. نعم، الأول أن العمل يشمل عمل غير المكلف وهو متجه، لأن الفقه يبحث فيه عن أحكام غير أعمال غير المكلف، فالظاهر أن العلم بها من الفقه، إذ يبين فيه أنه يمنع من المحرمات كالزنا وشرب الخمر، وأنه يؤمر بالطاعة كالصلاة. فينبغي تعميم الكيفية لنحو المنع في قولنا زنا الصبي يمنع منه ويؤدب عليه، زنا الصبي يمنع منه ويؤدب عليه، ولنحو الأمر والضرب في قولنا صلاة الصبي يؤمر بها لسبعين ويضرب عليها لعشرين. والثاني أنه يخرج بالعمل ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة باستحالة الخمر خلا والبيتة فرخا وبانزباغ جلد ميتة بنفسه ورق المانع من الإرث وصحة التصرف والسفة المانع من صحة التصرف إلى آخر ما ذكره. إذن فهذا النص من الآيات البينات ولم ينسبه، لأن من طبيعة الشناقضة طبيعتهم أنهم ينقلون ولا ينسبون ولا ياتون بشيء عند أنفسهم. هل معرفة؟ كان يديره كان ما كيديره بعض مرة كيديره مرة ما كيديره، وكان عليه أن يفعله لأنه من الانتقل كان عليه أن يقول من آيات البينات، ثم بعد ذلك إذا نقل منه إذن من آيات البينات حسب ما تقضي به الأمانة العلمية. زيد والمراد بكيفية العمل وجوبه أو نسبه أو ضدهما. المراد بكيفية العمل وجوبه أو نسبه أو ضدهما أو إباحته، وهو المسمات عند المناطقة بالمادة، وهي الدوام والضرورة وما يقابل الأمان في نقضهما. نعم. نعم. والمراد بكيفية العمل وجوبها أو نسبها، العلم المتعلقة بكيفية عمل، أي المتعلقة الكيفية شنو هي الوجوب، لأن الكيفية كيفية عمل القلب التي يتعلق بها الفقه، ليس هي الكيفية، مش الكيفية مش الصورة، الذي يتعلق به هو وجوب تلك الكيفية أو نسبها أو ضدها الأخرين أو إباحة، وهي أي هذه الكيفية المسمات عند المناطق بالمادة، فإذا ذكرت سميت جهته المادة، يعني المادة هي الشيء الذي عليه الموضوع، فإذا سميت جهته المادة. اسم هي مادة القضية، الاتصاف بالإمكان أو بالضرورة، مادة القضية الاتصاف بالإمكان أو الضرورة، وعندما تصب في قالب الألفاظ فإنهم يسمونها جهة القضية. مادة القاضية الاتصاف بالإمكان أو بالضرورة، وعندما تصب في قالب الألفاظ فإنهم يسمونها جهة القضية. هذا شيء. نعم، المادة القضية هي الاتصاف بالإمكان والضرورة، مثلا بحال إذا قلت الوتر واجب، هذه تسمى جهة القضية. وأما وصفه بإمكان الوجوب أو بضرورة كونه متصفا بالوجوب فهذه تسمى جهة القضية. مفهوم هذا الشيء؟ مفهومش. مادة القضية شنو هي؟ هي أن يوصف الشيء بأنه يمكن فيه ذلك الوصف أو يكون فيه ذلك الوصف ضروريا. حلش حل مثلا إذا قلنا الكيفية، الكيفية هنا قال وجوبه هو أو نسبه، هذا وجوب وهذا نسب، واش هما يكونان بالضرورة أو بالإمكان؟ بالإمكان. أو أيوة اش نأخذ، أو الإباحة، هذا وجوب وهذا نسب هو الذي يسمى بماذا؟ بالمادة، بالمادة تسمى بالمادة. وقال هنا وهي الدوام والضرورة، شو درنا تما؟ وهو الإمكان والضرورة. إذن هذه العبارة هذه ما مفخش مع الكلام ديال المناطق، لأن جهة القضية تكون إما بالإمكان وإما بالضرورة. مفهوم؟ فمثلا وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فالحيوانية والنطق تسمى مادة القضية. مفهوم؟ تسمى مادة القضية. فإذا وصفنا بها الإنسان كتسمى جهة القضية. مفهوم هذا الشيء ولا لا؟ مفهوم؟ الإنسان يتوجه. نعم؟ شفتوها؟ بحال مثلا الوتر واجب. دابا هذاك واجب أخذته من الوجوب. إيوا؟ نعم، وجعلتها أش؟ واجب. هل صرفتها الآن في قلب النفضي ولا لا؟ هذا هو جهة القضية. كتسمى عند المناطق جهة القضية. مفهوم هذا الشيء؟ إلى أختي المادة ديال الوجوب كتسمى ياش؟ أن يتصف به به به شيء يمكن أن يكون ضرورة ويمكن أن يكون ياش؟ ويمكن أن يكون ممكنا. فإذا أخذته ونسبته إليه يعني وصفته به كتسمى جهة القضية، وقبل أن تصفه به يسمى مادة القضية. مثلا إذا كنا كنبحثوا مثلا في الحوادث، الحياة والموت، الحياة والموت، الحياة والموت جهته مادة القضية. فإذا وصفت بها الإنسان سمي جهة القضية، نحو الإنسان ميت أو الإنسان حي. انظر لما قال المصنف هنا وهي الدوام المعروف هو الإمكان. نعم، ذاك الشيء اللي كيحتاج ليه ذاك الموضوع باش يمكن تنزل فيه. مثلا الإنسان إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميت، هذا الشيء اللي فيه. إذا مادة القضية شنو هي؟ الحياة أو الموت، هذه مادة القضية. ما تشوف ما فهمش. فإذا جعلته في قلب نفسه ما جاء القضية. شراء سهل يعني الفاضل منطقي يوصف. درهنة وهي الدوام والضرورة. ما عرفت علاش درهنة الدوام، واش هو من لفظة أخرى عن الإمكان أو هو عبارة فيها تحريف، وشوف هل نقله من الآية البينات أم لا. قال هنا والثالث ما علق عن شيخ العلامة من حمل كيفية العمل على صورة وهيئته، حيث قال ومن زاد على أفضل كيفية رأى أن العمل ذاته وليس متعلقا أحكام بالهلال مخصوصة كتقديم، وهذا سهل. وإنما الصواب أن المراد أنا غادي بكيفية العمل وجوبه أو غير ذلك كما يكاد أن تصرح بعبارة، ولذلك قال شيخ الشهاب مراده بها أي بالكيفية الوجوب والحلمة. هذا الشيء اللي ذكرنا ما ذكرش لا جهة القضية ولا مادة القضية. على كل حال ما ذكرش اللفظة المنطقية قبل ما أقرأ هنا كتاب آخر. المهم الدوام والضرورة ما كعرفوش ما كتعرفش الإمكان والضرورة هو الدوام والضرورة ربما لا أدري. المهم إذا نقلوا من كتاب آخر لا أدري. هو على كل حال إحنا كيف تعرف المعنى بالمادة وهي الإمكان والضرورة، هذا الشيء معروف في المنطق. أما الدوام والضرورة فهذا ما يمكن أن ترجعوا إلى كتب ديال المنطق. وما يقابل الأمرين في نقضهما، وما يقابل الأمرين وهو الإمكان والضرورة. إذن فهذا فخرج العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية. وما يقابل الأمرين شنوما؟ الإمكان والضرورة. وما يناقض عدم الإمكان وعدم الضرورة، أي فتما مادة القاضية. ولكن هو ما تقص جهة القاضية لأنه لا يعنيه ذلك، لأن الذي يتعلق به العلم هو مادة القاضية وهو الوجوب والحرام والناد والإباحة. أما جهة القاضية فهي شيء آخر ينشأ بعدما تنزل تلك القضية في قالب اللفظيين، كان تقول مثلا الوتر سنة أو نية واجبة إلى آخره. فالوجوب مادة القضية والسنة مادة القضية، وإذا نزلتها سميت جهة القضية. وهذا هو مذكور في كتاب ديال الصف زواري في سميته في الفلسفة. فخرج العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية أي المتعلقة بعصول العلم في القلب كالعلم بأن الله تعالى، لأن هذه تتعلق موضوعها الله، وكل ما موضوعه الغيب والآخرة والله فإنه لا يسمى فقها في العرف، سميته في العرف ديالنا. أما في العرف ديال الصحابة فإن الكل لا يسمى فقها، الكل يسمى فقها عند الصحابة سواء ما أدري إذا فقه عنده فقه الأكبر عنده فقه صلى الله عليه وسلم. المهم عند الصحابة، عند الصحابة الفقه عندهم هو كل ما أدرك وفهم قصده من الشرع سواء كان متعلقا بالعقيدة. فعلمك بوجوب اعتقاد أن الله واحد فقه، وعلمك أن الله واحد ليس به. فعلمك بوجوب هذا كلمة وجوب تعلق بها الفقه، وعلمك أن الله واحد ليس به أي ليس بفقه. إذا فكل ما هو واجب وكل ما مادته وجوب، كل ما مادته وجوب أو حرام أو حلال أو مباح أو وجوب أو حرام أو إباحة أو كراهة فهذا فقه، وكل ما خلا من ذلك فليس بفقه. هذا ما قرروه لأن الفقه فقط متعلق بالأحكام الشرعية. هذا شيء مفهوم باين. نعم. بل هو من علم الكلام. فالمتكلم يثبت الوحدة والفقيه يثبت وجوبها، وجوب اعتقادها شو وجوبها. فالمتكلم يثبت الوحدة والفقيه يثبت وجوب اعتقادها، لأن وجوبها هذا ما في شك وجوب اعتقادها مش وجوبها. فالحق أن الاعتقاد وسائل الإدراكات انفعال، والانفعال هو ما يرد على النفس ولا يستطيع المرء أن يرده أو أن يقبله، يعني ما يقدرش يجبده ما يقدرش يرده، هذا هو الانفعال. وكل ما هو من الانفعال فهو غير مكلف به، وإنما مكلف بأسبابه. فمثلا الفرح واش انفعال ولا فعل؟ انفعال. انفعال ولا فعل؟ انفعال. وإذا جاءك هل ترده أو لا تستطيع أن ترده؟ لا تستطيع. إذا شي حاجة اللي غادي تفرح غادي تفرح غادي تفرح، بغيتي ولا ما بغيتي؟ إذا شي حاجة اللي غادي تقلق غادي تقلق بغيتي ولا ما بغيتي؟ إذا فهذا انفعال أو فعل؟ لا، هذا انفعال، لأن الفعل هو ما تفعله وتستطيع أن تدخله في الوجود. أما ما لا تستطيع أن تدخله في الوجود بل هو يأتيك من غير إرادتك فإنه يسمى انفعال. قال: فالحق أن الاعتقاد وسائر الإدراكات انفعال لا فعل للنفس، وكل ما ليس فعلا فلا يكون عملا إلا على سبيل التسامح، أي أن التسامح في المصطلحات، أي التسامح في الاصطلاح. التسامح في الاصطلاح مفهوم هذا الشيء. إذن الفقه مختص بالأحكام الخمسة، وأوصافها تسمى مادة القاضية، فإذا نزلت في قالب الألفاظ سميت جهة القاضية. الوجوب والندب مادة القاضية، وواجب وفرض وحرام وحلال إذا وصل به شيء تسمى مادة القاضية. هذا فيما يخص اصطلاح المنطقي. وهذا تتصف إما بالإمكان وإما بالضرورة. هذا المادة القاضية تتصف إما بالإمكان وإما بالضرورة. يمكن تكون، يمكن ما تكون، ضرورة أن تكون. لأن إذا في مثلا ملك ينقشه قال فالإنسان لا يخلو إما أن يكون عاقلا أو ضرورة أنه لا يخلو من أحد الوصفين. هذا كتسمى جهة القضية هنا ضرورية، ضرورية. قال هذا لا يمكن أن يكون حلالا أو حراما لإمكاني أن يكون حلالا أو حراما، لأن يكون مباح. مفهوم؟ واش نقول؟ واش نقول لا؟ جيد، هذا ما على حسب التحليل المنطقي. هادشي مفهوم؟ مفهوم هادشي واضح؟ جيد. واعترض بعضهم على التقييد بالعمل، لأنه قال عمل، قال بأنه يخرج أي كلمة العمل ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة باستحالة الخمر خلا والبيضة فرخا، مع أن نظر الفقيه يتعلق بهذه الأمور. فحصر الفقه في الأعمال قال غير سديد، لأن نظر الفقيه يحتاج أيضا أن يبين حكم الخمر إذا استحال خلا، وهو في واقع الأمر ليس عملا بشريا ولا هو عمل بالمفهوم الذي ذكره، فهو شيء لا يدخل تحت قولك العملية. وكذلك البيضة إذا صارت فرخا فلا بد للفقيه أن يعلم حكم استحالة الخمر خلا، وهل يجوز حينئذ أن يستعمله المرء، وهل يطهر أو لا يطهر، وهل خلا منه الآن تحريم أو ننظر إلى أصله لا إلى ما آل إليه. فالمسألة يتعلق بها نظر الفقيه. الخمر عند المالكية إذا استحال خلا فإنه حينئذ ينظر إلى حاله لا إلى أصله، يجوز استعماله. استحالة تغير الشيء، هذا هو استحالة. استحالت غربا، أي صارت غربا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها عمر كذا فصارت غربا، فما زال كذا حتى ضرب الناس بعصا. استحال الشيء تغير من حال إلى حال. نعم. يدخل في قليل عمليا بالتسامح. ودابا احنا ما بغيناش نجاوبوا، احنا بغينا غير نفهموا بعدا شنو كيقولوا. هل هو من التسامح ولا من باب استعمال لفظ وإرادة لازمه؟ أولا كلمة عامة نشوفوا. قال: وكالريق المانع من الإرث، فالرق يتعلق به نظر الفقيه وليس عملا يأتي به الإنسان. فالرق صفة في الإنسان وهو العبودية، ونظر الفقيه يتعلق بذلك. لا بد أن يعلم حكم الرق بأنه مانع وبأن وجوده يحول بينه وبين العبد والإرث. نعم. قال: وكذلك أن يورث منه، ولزوم التصرف من الإرث ولزوم التصرف. قال هنا ولزوم التصرف، واش الرق مانع من الإرث ومانع من لزوم التصرف؟ هذا هو مقصود المصنف هنا. على ماذا عطف قوله ولزوم التصرف؟ لا، وكالرق المانع من الإرث. أيوة، البارئ باللزوم التصرف. واش لزوم ولا جواز؟ لزوم التصرف. انا كان نقول هذا سميتو هذا لزوم، ولا داك الشيء تشوفوا هنا اللي يستعملوا لزوم غنشوفوا ما نكتات لزوم، ولا قالوا جواز غنشوفوا ما فائده جواز قوله ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة بالخلل وبانتفاخ الجلد النفسي وكرق المانع من الإلتي وصحة التصرف. أبين فيها سميتو لأن كان شي خطأ مخرب قليل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف النسخ كرسوا هذا الكتاب بزاف. وصحة التصرف هو الحق لأن لزوم التصرف ماشي هو المطلوب هنا. وكالسفهي والسفهي المانع من صحة التصرف. وكالسفهي المانع من صحة التصرف. قال مع أن الظاهر جهنة الظاهر أن العلم بها من الفقه فالظاهر أن العلم بها من الفقه فيشكل إخراجها وستأتي زيادة على ذلك. إذن مع أن الظاهر أن العلم بها من الفقه لأنه يبحث عنها فيه. وجوابه عندي أن الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل والرق يمنع أخذ الإرث وهو عمل ونحو ذلك النحو. وتناول الشيء هو موضع نظر الفقيه لذلك ما نظر إليه من حيث هو وإنما نظر إليه لأنه يتعلق بفعل المكلف. هذا هو الجواب ديالي. دابا الفقيه ملي كيدرس حلية الخمر واستحالة الخمر خلا وما يسمى بالتخلل كما يسمى الفقه تخلل الخمر ليس لم يتعلق به من هذا التغيير وإنما تعلق به لأنه يتعلق بفعل المكلف وتناوله. والرق يمنع أخذ الإرث وهو عمل ونحو هذا النحو. واجعل الموضوع دائما هو عمل المكلف وعلى هذا الشيء. أظن أن هذا كاف نزل شوية قدام. وبقدر المكتسب لأنه قال العلم المكتسب خرج علمه تعالى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة. وعلم كل نبي وملك بما ذكر إذ هو ضروري حاصل مع العلم بالأدلة لا مكتسب عنها. علم الله تعالى لا نتحدث لأنه فوق إدراكنا. وعلم كل الأنبياء أيضا والملائكة تسمى العلم الحضوري. شنو هو العلم الحضوري؟ هو العلم الذي تكتسبه وتكتسب معه أدلته. ويقول علم الملائكة والأنبياء حضوريون وليس كسبيون. ومعنى حضوريا كالعلم زيد بذاته. علم زيد بذاته واش أنت عرفتي راسك ولا ما عرفتيش؟ ها؟ واش عرفتي ولا ما عرفتيش؟ علمك بذاتك يصاحبه الأدلة بدون ترتب. ما كاينش تصديق ما كاينش تصور. كاين ترتب العلمي مع الدليل مرة واحدة. هذا كيتسمى العلم الحضوري كعلم الملائكة والأنبياء. وعلم كل نبي وملك بما ذكر من الأحكام بالوجوب والنازب بالتقرر زيد بما ذكر من النازب من جهة القضية انت من مادة القضية وهني من مادة القضية وجهتها وشي قال لي جاي يتغمض لي الكلام بما ذكر من مادة القضية وجهتها. يقولون بأن علم الملائكة والأنبياء حضوري كعلم زيد بنفسه. فعلم زيد بنفسه ليس طريقه الكسب وإنما طريقه الحضور الدليل مع العلم. حنا دابا كتقولين هذا الشيء ما كانت صورة لا ما يمكنش نتصوروا لأن هذا العلم الحضوري مع الناس. أنا غير العلم المكتسب العلم الكسبي حيت هو اللي كنقراو. أما العلم الحضوري مع الناس حنا ماشي ملائكة وماشي أنبياء. هذا الشيء واضح واش بين هذا الشيء ولا لا؟ واش واضح لكم أنتم ولا ما واضح؟ شنو واضح؟ العلم الحضوري شنو اللي ما واضح؟ كيفاش العلم الحضوري؟ دابا العلم الحضوري حتى واش عارف انت راسك؟ كتعرفو ولا ما كتعرفوش؟ ها؟ دابا هاد العلم ديال انت كتعرف راسك ولا ما كتعرفوش؟ دابا بأي طريقة عرفتي راسك؟ واش من طريقة؟ واش بالطريقة اللي كتعرف بها الناس ولا بطريقة أخرى؟ ها؟ طريقة أخرى أنك عندما عرفت نفسك عندما عرفت نفسك ماشي تصورتي راسك ماشي تصورتي عاد عرفتي عرفتي مرة واحدة التصور والتصديق والأدلة كلها مجموعة. هذا هو كيتسمى علم الحضور فهم بما غادي تفهموا الا بعد مده عرفت دابا شنو غادي تقول باق وتفهموا انت بالعقل كي الله سمعت شي يبقى يبغي يقول عرفت شنو العلم الحضوري صافي فهمت. حيت دابا العلم الاخر باش نعرفوا كنبداو بالتصور ها ثم بعد داك التصور حتى هو يحتاج الادله ها نعم يحتاج الى ترتيب المعلومات مع ترتيب الادله ما كتصور الا بعد بعد بعد الشرح، وما كتصدق الا بعد البرهان. هذا هو العلم المكتسب. اما العلم الحضور ما فيش داك الشيء. كتقول مثلا انا سافر، كتعرفوا كتعرف انك موجود وانك كذا وانك كذا بدون ان ترتب المقدمات. فهم هو ما ادرك مع الادله، ادرك ذاك العلم مع الادله، ادركته مره واحده. انها الادله والعلم مره واحده، هذا يسمى علم الحضور. الادله والعلم تيجيو مره واحده. هذا هو علم الانبياء والملائكه وعلم زيد بنفسه، كيجي هو الادله. بينما في العلم المكتسب كتجي الادله عاد تيجي العلم. واختلفوا في العلم المكتسب بعد الادله، واش هو عادي ولا عقلي ولا ضروري ولا كذا. هذا سياتي بيانه لو وصلنا التصور والتصديق. كان شي فايده؟ استفدتوا شي حاجه؟ ها؟ واش مفهوم داك الشيء؟ مفهوم؟ واضح جدا؟ ما كان شي سؤال؟ زيد العلم الحضوري فلسفه ما لا، العلم اللازمي هو الالهام، هو علم غير ثابت، لانه علم متخيل، قد يكون ربما يكون صحيح او لا يكون صحيح. العلم الحضوري هو اقوى درجه العلم، حيث العلم لا يفارق الادله. بينما ديك الادله انت اللي بنيتي عليها، مثلا اذا جات واحد يقول لك انت كاع ما موجودش، واش هذا غادي يشكك فيك؟ واش دابا جات واحد يقول لك انت ما موجودش، واش هذا غادي ياثر فيك؟ عرفتي ذاك الشعور ديالك؟ انما هو خيال، وانت الان تتخيل بانك موجود، والصحيح انك الان تتوهم بانك موجود. ذاك الشيء اللي يكون بقيت ما يدي منك والو. هذا هو على درجه العلم، العلم الحضوري. لا لا لا لا، هذا فرق كبير. لان لدني يكون من لدن حكيم خبير. نعم، ولكن بوحي. علم لدني بوحي. لا ما كاينش بوحي، في الالهام. لكن بوحي ما كتسماش علم لدني. الوحي راه تيتضمن لا اسم هذا، واش في المصطلحات ولا نبقاو نستعملوا المصطلحات؟ العلم اللازوني كلمة صوفية ما عندهاش علاقة بالوحي. ماشي مجال ابن الصلاح. شنو هو؟ الله تعالى ذكر انه مذكور لم يريد من الذي حكم خبير، ما فيش دليل بان هذا كتم علم لازم. وانك لا تلقى القران من لازم حكيم علم، كيف كان هذا علم لازم؟ وانك لا تلقى القران من الله، ايش جاب علم لازم؟ العلم اللازوني هو مصطلح محدث وما تدخلوش في القران نهائيا، ولا غادي سميتو غادي يؤدي ذلك الى نقد القران. ما كاينش مكا، كيف علمك؟ اما ان يكون اشاره ولا ما يكونش اشاره. شنو كاشاره دابا؟ هذا اللغه ديال الزمان كاشاره، ما فيهاش هذا كاشاره. اما تكون اشاره اما ما تكونش، واحده فيهم. شنو دابا كمعلم؟ انا كمعلم، اذا شنو هذا المعلم الذي تشبه به؟ انا كرجل، اذا انت كاع ماشي رجل. ها؟ هذا كيف على حتى شي معنى هنا؟ شنو دابا انا اكلمك كاستاذ واكلمك كمعلم واكلمك كجغرافي؟ اش يجيب لك كيف لهنا؟ كل ما ان تكون رجل وتكون معلم ولا ما تكونوش. شنو دابا اكلمكم كرجل تعليم كما كيقولوا العصريين، كرجل كوزير. وفين كان الوزير؟ هذا تشبه به؟ باش غيجاوبوا كانه هو. باش كانه هو؟ من شاف قصر بيه وقال كانه هو. شكت؟ باش كيتي في راسك؟ ما شكت هي عادي سلاوة. لا لا كلام. زيد انا ولا اعتراض باري، شغبة باردة كما يقول معز، شغبة باردة. كيف قلنا بأن العلم اللازوني هو علم صوفي، يقولون به هو الإلهام، أن يلهم الله العبد شيئا فيكون حقيقي، إما أن يكون حقيقي كل ما يكون حقيقي، المهم إلهام، وهو لا يعتد به في العلوم خاصة الشريعة، لا يعمل به في علوم الشرع ولو في خاصة نفسه. ولو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بفعل وهو يخالف الشريعة لم يلزم كذلك، لأنه بيّن الشريعة قبل أن يموت ولا شريعة بعد موته. لا يعتد بالإلهام، والإنبيدين إلهام بالعراء أهني به إلهام لوليه، كما قال السيوطي في كوكب الساطع، وإنبيدين إلهام بالعراء أهني به إلهام لوليه. هذا هو علم اللازم، هو غير مقبول، لأنه لم يبنى على ما أمرنا الله أن نبني عليه العلم، وهو العقل والدليل. لأن مصادر المعرفة عند المسلمين ليست كمصادر المعرفة عند غير المسلمين. مصادر المعرفة عند المسلمين ثابتة لا تتبدل، ومصادر المعرفة عند اليهود والنصارى تتبدل بحسب مزاج المفسر وبحسب مزاج الباب وبحسب مزاج الكاردينال. حنا لا، إذا كنت مريض سيدي سير للسبيطار، ماشي تبقى تعرف القرآن، ماشي تجي شي واحد فقيه يقول لك أعطينا من الخمر والميسر ونصابوه ما تبقاش حرام. هما تيقولوا هذا الشيء بحال بهذا الشيء مثلا يمكن يكثر في القرآن بما يسمى عندهم بالباطن. حنا الحمد لله ما حتى شي واحد يجي يخفي عليك شي حقيقة ويبقى يكذب، لن يترك علماء الفقه مدخلا لإنسان يريد أن على عذاب الدين، ما خلاوكش يدخل. إما جيب لنا مصادر المعرفة الشرعية ولا سير حد جوج نعم، ما جبتي شي دليل يقول من يأتي بالنص فهو ليس الإسلام. هذا هو هذا هو عظمته، نحن نزلنا الذكرى ماشي قال القرآن، قال الذكر. هاي القرآن وكل ما يتعلق به من سنة وأحكام وجزئيات وقطعيات وكليات وبراهين وكذا، كل شيء محفوظ الحمد لله. بقى شو عاد يدخل الإسلام ويدعي فيه الصفية ديالو ولا يدعي فيه بأنه كيشف الدين نور الله، يتحازن ويتحازن شنو وضع هذا؟ الصلاة خمسة صلوات إلى يوم الدين، الزكاة إلى يوم الدين، الحج إلى يوم الدين، الحجاب إلى يوم الدين، حرمة التبرج إلى يوم الدين، حرمة الخمر إلى يوم الدين، حرمة الاختلاط إلى يوم الدين، اللي جا كينبح كينبح كينبح، وتبقى كلمة ربك لا مبدل لكلماته وسمع ذلك. هذا هو عظمة الإسلام، احفظ ذلك الخالق طريقا ليلها كنهارها. إلهام الله، إلهام الله، كيف تفهم إلهام الرسول؟ لا تعترض على الشيخ فإنه يلهم، لا بل أعترض على الشيخ وعلى الشيخة بالدليل والبرهان. إذا عندي دليل، إذا عندي دليل أعترض على كل شيء، أعترض على جميع أئمة المسلمين. إذا عندي دليل وعرفت بأنه دليل من مصادر المعرفة الإسلامية، ولكن المشكلة إذا ما عنديش دليل ويكون من مصادر المعرفة، يكون مصدر المعرفة يكون صحيح، يكون تفهمه، يكون خديش في القواعد، نعترض على الجميع. إذا مالك والشافعي وأبو حنيفة اللي قاعد يقولوا وش الدليل عندي؟ ما نتبعهم جاي يقولون أنتم مصدر المعرفة جاءني ومصدر المعرفة ولدي نتبعه، أما البشر حنا بحاله. يقولوا ليش ممكن يقولوا؟ ولا تعترض على الشيخ فإنه يلهب، وكان عنده هو كالغسلين وكان عنده هو كالميت عنده مغسلين. يقول لك ما تقولوش تضحك عليهم انت انا ولا بعد ما قلت دير الطريقه وقلت زعما تبعوك احنا ما تبعينش. وي وي وي دير الطريقه وي تبعوه وي فرض عينك سميتو ما تبعينش لازمني داكشي اللي قلت انا مقدور انا ما خفت حتى شي واحد يتبعك انا. الطريقه في المدرسه العامه بغيت الطريقه بغيت لك اسس طريقه صوفيه حنا كنا انتخبناه وفي الاخر بان لنا بانه يخرج لنا سميتو القواعد. بارك علينا استثناء بالعايه اش بالعين ولا بالإعياء؟ اش تقول لك في الإعياء؟ عايشوا ولا عايشوا؟ بالأليف؟ صحيح؟ عرضوا علي؟ اش أعيشوا ولا كنتي مثلا عيان؟ اش أعيشوا ولا عايشوا؟ عايشوا بالأليف؟ عايشوا ولا عايشوا؟ عايشوا بالأليف؟ عايشوا بالأليف؟ واش اعيته هو التعب ولا عيته؟ ها؟ قال ابن قتيبه قال ابن قتيبه في ادب الكاتب الانكسائي المرضي في قريه من الاعراب فادركه العياء فقال لقد عييت، سمع احدا فقال قل يا رجل اعييت. ما قلتش لك انا غير كنسول. نعم وعايش ما قلتيها؟ إذا تذكرتها عييت إذا كنت صاحب عي وهو عدم القدرة على الكلام. عيي زيد إذا أصابه العي وهو الحصر عن الكلام، وتقول أعيا إذا تعب. رجل معين، رجل معين ليس التعب ليس قدر الكلام. عيون رجل عيون والمصدر هو مصدر عيون. أعوذ بك ربي من حصر وعيين ومن نفس معالجها على زوجها. نعم أعوذ بك من فتنة الحصر وأعوذ بك من شرة لك.